جربي انت تعرف من نفسك تبين معها المرأة اذا خافت الضرر تفطر. ترجع تنوي كل يوم بيوم. هلا هو بالنسبة للنية حرجع اذكر شيء قاله الشيخ حفظه الله. ايه اذا انقطع يوم رجع بينوي كل يوم بيوم. وهو قال الشيخ ان نسيان النية في رمضان لا يحصل الا بندرة نادرة. لان الشخص لما ياكل في المساء ان كان في نيته انه لا يقوم للسحور لما ياكل حيكون في نيته انه هو عم ياكل عشان ما يجوع بكره، حيجي شيء بقلبه من النوع هذا. احيانا بيشرب شربه مي اللي ما بده يتسحر، لشو عم يشربها؟ هو عاده ما بيشرب مي هذا الزلمه هيك يعني، فليش عم يشربها؟ عم يتعمد يشربها قبل ما ينام او يحط القنينه جنبه مشان يفاق بالليل، لانه بده يصوم. فبالسحور بيكون عم ينوي هو لما عم يتسحر بيكون عم ينوي، وكذلك بيكون عم ينوي لو ما تسحر بزيادة الأكل أو زيادة الشرب أو عند الإفطار لما يكون هو ما ناوي إنه يتسحر بيجي على قلبه إنه هو ما بده يتسحر. شو بيقول؟ ليش عم بياكل؟ بيجي بقلبه إنه عم ياكل لحتى يصوم. هاي النية هاي بتكون. كمان عند الإمام أبي حنيفة في الفرض أيضا يستطيع أن ينوي الصوم قبل الظهر، قبل الظهر يستطيع أن ينوي الصوم. فهذه المسائل قضية النية هنا سهلة جدا. يعني إذا واحد كان قال أنا لا زدت بالأكل ولا خطر على بالي ولا نويت ولا قمت على السحور وقام الصبح بعد دخول الصبح يعني وهو ما ناوي الصيام حسب ما هو ظانه، فهذا الإنسان بنقول له خذ بمذهب أبي حنيفة إنه الصوم الآن قبل الظهر يصح. عند أبي حنيفة يصح. بعد في شيء عن الصوم خلصون إذا عندكم شيء. الدواء اللي بيمنع الحمل بيقولوا انه بيمنع الدم كمان من النزول، فهذا اذا اخذته المرأة لينقطع الدم وتصوم كل رمضان يجوز، حتى لو اخذته في الحج والعمرة كمان حتى تقدر تطوف مع اصحابها في الحج او العمرة مع انقطاع الدم يجوز. بالنسبة لكلمة السحور على الشيخ يجوز السحور والسحور حتى ما حدا خان الثاني قولوا اكيد ما بطلع معكم السحور والسحور بيمشي الحال لانه على الحج السحور بعد منتصف الليل مش من بعد 12 بعد منتصف الليل تقسمه بين المغرب والفجر تقسمه بالنص. هلا قديش الفجر حدا ممكن تذكر بالضبط قديش؟ لو قلنا خمسة مثلا فرضا انه خمسة والمغرب اربعة ونص ما هيك قديش بيطلعوا حسبوا لنا يوم تقريبا 11 ساعة ونص صومهم بالنص قد ايه بيطلع 11 ونص صومهم بالنص بيطلع 6 ونص في 6 ونص في ربع في ربع بالنص بيطلع ربع على حسب 5 و3 ارباع طب زيدوهم على على ال 4 ونص هذا بيطلع أي ساعة؟ إذا قلنا 10:30 مثلا بعد 10:30 في قصة سحر. إذا حدا بده يعزم الثاني على السحور منكم بيعزموا بعد 10:30 مش لا ما شرط بس السحور بعد منتصف الليل. هذا الشيخ بيحصل بلقمة أو جرعة ماء كمان بيحصل. وإذا واحد منكم بده يعزم الناس على الإفطار هلا يحط نية بقلبه إنه أنا بدعيهم لله تعالى مشان يكسب الأجر العظيم اللي هو من فطر صائما فله مثل أجره حتى لا يذهب عليه الأجر. فكر بس إنه يعني يتسلى مثلا أو شيء. لو شرب كوباية ماي لو طعميه تمر إيه هذا فطر بهالنية طبعا. إيه فيك تنوي من هلا ما سمعت بالمسألة الجديدة عن كل عمرك. وهذا الشيخ من نوى الإحسان الآن من نوى الإحسان لله تعالى لأهله ولأصحابه إن كان المرأة بخدمة الزوج والأولاد وإن كان الرجل بالنفقة على أولاده وزوجته وأنواع الإحسانات من الذكر والصلاة والطاعات من الآن إلى كل ما عاش على الشيخ فله ثواب بذلك ما لم يطرأ نية تعارض هذه. النية التي تعارض هذه كالعجب والرياء فإن شاء الله ما بيحصل لنا عجب ورياء فمن الآن قلوا اللي بعده ما نوى حسب ما بتوردنا المعلومات مورد هي جديدة حررة كذلك قال الشيخ هو لو قال نويت أداء الفرائض كلمة أداء الفرائض معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات بأن تجنب الحرام فرض فقال لها الشيخ اللي كانت عم تسأله قال هيكفي كلمة أداء الفرائض نويت أداء الفرائض قال الشيخ لأن اجتناب الحرام فرض ما هيك قال ما لم يطرأ على هذه النية ما يعارضها قال ما لم يطرأ على هذه النية ما يعارضها وهو قال الشيخ هذول الشغلتين العجب والرياء ما قال هذه اللي أنت عم تقوله ما قال فهمت بس عم لك الشيخ ما قال ما قال الشيخ أقول لك ما سمعنا منه إنه هذا يقطع النية بس اللي بيقطع هذول الشغلتين العجب والرياء العجب قال الشيخ كبر استعظام يعني يقول إنه أنا عم بعمل هالشيء أنا شايف حاله فيه الحمد لله هي أطعمت الصائمين الأكل منها هي لها هي اللي أطعمت أنت عزمتيهم إلك ثواب على الدعوة وهي لها ثواب على الإطعام يعني كل واحد حسب عمله قال الشيخ ورد ما يفيد أن الشخص إذا كان عنده نية جازمة لعمل حسن جازم وهو كان لا يستطيع أن يعمله ينال الأجر على هذا العمل قال الشيخ كشخص جزم أنه لو كان عنده مال لبنى مسجدا مثلا أو مدرسة لتعليم الدين قال الشيخ كان عنده نية جازمة يعني بحيث لو كان عنده مال لفعل قال الشيخ يأخذ الثواب هذه نعمة عظيمة لأن الواحد قد يحصل واحد من المحبين بيحصل له مثل حسرة وقال له يا ريت معي مصاري لعمل كذا بالبلد الفلاني حتى تمشي الدعوة مثلا الدعوة واقفة بأوكرانيا مثلا أنا ماشي مثل ما بدنا على 100% بسبب قلة المال لو واحد جاءه هذه المعلومات فنوى جازما ولو كان عندي مال لدفعته حتى مشت أمور الدعوة إيه هذا الشيخ له ثواب ذلك ورد في الحديث ما يفيد هذا ما في حدا عنده سؤال؟ غير سائل عن الصيام في بلدنا لم نرى الهلال يعني في يوم 9 يوم اليوم من الفجر يعني الشارع كان مسكر في بلدنا لم نرى الهلال 29 في البلد قالوا انهم الهلال هو ما عاهنهم على الثقه يعني ما لا يصدق ولو طعم الله لو ولو اجتمع اليوم سألت الشخص اللي السنة الماضية صمنا بناء على قوله هو من الأردن كان السنة الماضية هو اللي تلفن لي وقال لي الخبر وقلنا للشيخ قبل ما يعلنوا نحن كنا اعلنا الاحباب فسالته مشان ثاني مره تذكروا هالامر مشان تعرفوا كيف بتكون تراقبوا قال لي في جهه غروب الشمس المكان اللي بتغرب فيه الشمس فوق منها بشوي شايف الهلال قال لي لمده 5 دقائق فقط قال نحن كنا ننطر نص ساعه ونحن بعدها عم نطلع ونفتش هلا عمو شو صار معه اخونا لانه هو قبل هلا شايف كمان فالحمد لله هو شايف غيره كمان مش بس هو بعد ما غربت الشمس بقي 5 دقائق تقريبا بس الهلال ظاهر وفوق منها بشوي نحن كنا نفتش بدائره واسعه لانه ما بنعرف نحن وين فقال هو فوق محل مغابه بشويه شافه لمده 5 دقائق فاذا كان ثاني مره رحتوا تشوفوا يعني لانه في ثواب عظيم للشيخ هذا المراقب امبارح لا هو شاف السنه الماضيه بناء على قوله صمنا السنه الماضيه